يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ليسمع من خلفه. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم هذا السنة. الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي أول أركان. ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه يتقدمها النية. شروط الشروط تتقدم. نية استقبال القبلة والطهارة هذه شروط. تتقدم. ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. يقول الله أكبر لا يجزئ غيرها. إذا قال الله الأعظم أو الأجل مصح لا يجزي غير التكبير. الله أكبر لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمنفرد. فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. يجهر بها الإمام حتى يسلم من خلفه. وكذلك التكبيرات. كان بنو أمية يسقطون التكبيرات في تكبيرة الإحرام. هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات. تكبيرات الانتقاء وتكبيرات الإحرام. في كل صلاة تكبيرات الانتقاء مع تكبيرات الإحرام. 22 تكبيرة في الرباعية، 13 في الثلاثية، 16 في الثنائية. لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة تكبيرة الإحرام وهي ركن بالاتفاق. لا بد من الاتيان وان لم يأتي بها فلتنعقد في الصلاة. ولا بد ان يقول له التكبير اذا ابدله بغيره فلا يصح. وما يرى عن هذا عن ابي حنيفه انه قد يجي ان يقول الله الاعظم والاجل فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. كيف ينتقل بالركن الى ركن؟ كانوا يسكتون. ولهذا صار هذا لما كبر بعضهم عن وصار يكبر أنكر عليه بعضهم قال ما رأيت شيخا أحمق من هذا الشيخ كان يكبر إذا تعافره فنظر مع مصر قال تلك السنة لا أظن بعض التابعين بعض رواة ابن عباس. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم هذا السنة. يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى يجعلهم حذو منكبيه هكذا أو عند فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه يحالي منكبيه وجاء في حديث آخر أنه يحالي فروع أذنيه. اختلف العلماء في الجمع بينهما. فمن العلماء كالنووي وغيره من قال إن أطراف الأصابع يحالي فروع الأذنين والكف يحالي الكتفين المنكبين. والقول الثاني أنه يفعل هذا ترى ويفعل ترى وهذا هو الصواب. إنه تارة يرفع حتى يحادي فروع الأذنين وتارة يرفع حتى يحادي المنكبين. جمع بين الحديث يكون هذا التلوع اختلاف التلوع. فيرفع يديه في أربعة مواضع كما تعرف عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول. هذه المواضع الأربعة تارة إلى فروع الأذنين وتارة إلى حذو المنكبين. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يرفع عند التكبير يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير. هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير بعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير وينهي مع التكبير. نعم. وإيش ويجعلهما؟ ويجعلهما تحت سرته. وهذا ضعيف يا ورد بحديث علي رضي الله عنه من السنة قبل الجميل على الشمال ويجعلهما تحت سرته. جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قميص بن هل انه يضعهما فوق خده. يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق خده. هذا هو السنه الثابته. اما يضعهما حديث علي من السنه وضع الشمال على اليمين تحت سرته فهذا ضعيف. قال نعم

الحشر وهكذا الصف إلى يعني يقرأها وين قرأ في غيره فلا بأس. وكان النبي يقرأ في الستين إلى المئة في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي المغرب من قصاره يعني في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طوال بعض الأحيان. ثبت أن الذي قرأ قرابة الساعة والمرسلات والطور ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراف، لكن فعلها مرة واحدة في عرضة فعلها مرة واحدة، لكن لا ينبغي الإمام قراءتها لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص في بلدة خاصة في مزرعة واتفق أن يقرأ معهم الأعراف فلا بأس. على السنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، وينبغي الإنسان أن ينوع ما يكون دائما ملازم القصار. قيل إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمار هو الذي يلازم القصار، أما الرسول كان يقرأ أحيانا وأحيانا لكن في الغالب يكون من القصار، لكن بعض الأحيان يقرأ من القصار كما قرأ نزل المرسلات يفعلها، يقرأ المرسلات في السنة بعض الأحيان يقرأ الطور يقرأ قرابة الساعة لا بأس، لكن في الغالب يكون مقصر. وفي الظهر والعصر حمد الله والعشاء من الوسط. قال من الذي معاد أفلا قرأت بسبح ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. نعم. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء الأوليين ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. نعم هذا هو السنة، يجهر في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. نعم. وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد كل هذه. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم يكبر الانتقال تكبيرات الانتقال للركوع والسجود والرفع هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء، والقول الثاني أنها واجبة هو مذهب الحنابلة، والقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال قل سمع الله لمن حمده قل رب اغفر لي قل سبحان ربي العظيم قل رب العالمين هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة لأن الذي حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع الركوع هذا ركن أيضا مكان الصلاة، القيام تكبيرة الإحرام والقيام الفاتحة والركوع هذا ركن الرابع. نعم. وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه يلقيهما يلقم راحته ركبتيه ويمد صلبه ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه. نعم. موفد العلماء أنه من الجهر والإصرار من السنة من سنة الصلاة هذا المعروف عند أهل العلم، كأنها العلماء أخذوا من أشياء دلت على أنها ليست واجبة، أن هناك من أسر إلى أسر الإنسان إلى أسر نسي ثم أسر فإنه يجهر ويكمل القراءة، وإذا أسر وإذا جهر ثم رحمك الله ثم تذكر يبني على قراءته هذا يدل على انه ليس بواجب. نعم. لا لا ما هذا خلاف السنة. لا لا لا ما يشفع له ما ينبغي تركه. نعم. لكن يعلمون بالبيان والايضاح. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرد أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. هذا الركوع كما قلنا ركن من أركان الصلاة. أما التكبير هذا الخلاف واجب وقيل مستحب، ورفع اليدين كذلك عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه في أربعة مواضع،

لا حرج، لا مفي هذا، كل هذا من باب الاستشفاء، لا مفي هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي لا ينبغي التشدد في هذا. نعم. قال: ويجافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حلو منكبيه. هذا هو السنة، سنة مجافاة، يجافى عضديه عن جنبيه ويجافى بطنه عن فخذيه ويجافى فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حلو منكبيه، يعني يجعل اليدين تحاذي المنكبين مثل رفع التكبير، تضعها تضع يديك تحاذي المنكبين ويكون رأس بين اليدين، هذا هو السنة. نعم. وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد الصلب مد طويل، السنة مجافعة، تجعل يديه رأسك بين الكفين والكفين محاذيه للمنكبين، بعض الشباب يمده بعيدا عن المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان، السنه المجافاه، من دون مد الطويل والتكلف، لا يتكلف الانسان، لا يحتاج مد الصلب الطويل، انما تجافي، كان النبي يجافي حتى لو مرت بهيمه بينه وبينه لدخلت بينه بين جنبه، هذا المجافاه، اما مد الصلب ما يكون معها بهيمه الحمد لله، مد الصلب مد طويل الظهر ممدود، ولكن المجافاه ليست مجافاه كامله. السنة المجافاة من دون التكلف، ما يتكلف الإنسان. نعم. ها؟ عند الفقهاء أن المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن لا، ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم. قال: ويجعل يديه حلو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. نعم، يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة، يثنيهما حتى يكون تذكر طرف القدمين يستقبل هنا القبلة. نعم. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم، هذا السنة، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى حق الإمام عشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له استحاة الركوع والسجود كما وصف أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات مع التدبر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وكان يطيل هذه الركنين رحمه الله، لقد سمع الله لمن حمده، وقف حتى يقول قال قد أتيت، سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول قال قد أتيت. بعض العلماء تجده لا يوجد في هذه الركنين قصر، ولا سيما الأحناف، فإن الأحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول، ما يتمكن من الاستتام، ما يستتم قائما، الله أكبر رب اغفر لي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية، السجدة الثانية من دون طمأنينة، هذا غلط، ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ما يقول رب اغفر لي يرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم. إذا اختلفت الطمأنينة فقط في الصلاة، عبد من الطمأنينة، الطمأنينة السكون والركود حتى يعود كل مخ إلى موضعه، لكن إذا وجد أدنى طمأنينة حصل الركن. نعم. ما في شك، الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول: صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 مسجد في زمان الإمام أحمد، في القرن الأول والقرن الثاني، اللهم المستعان. وقال: أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على يصلون ولا يصلون، يعني يصلون صلاة الصورية ولا يصلون صلاة الحقيقية، كيف على في القرون المتأخرة. نعم. نعم. إذا إيش؟ إيه. مستحب، هذا مستحب مو واجب. المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض، تكون على الأرض تمكن من الأرض، تكون تثنيها من جهة القبلة، هذا مستحب. نعم. ها؟ يفرق ما يتم معها يكون بينها تفريقا يسير، وما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه، فدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم، هذا لا يدل على أنها متلاصقتين، تكون يدها مصفحة هذه ومصفحة هذه، وإن كان بينهما فرجة. نعم. هم؟ إذا كان لا أطمئن أخرى، كما يستطيع أطمئن أخرى أستطيع ومن يضف في المكان الصحيح، كما يستطيع يعتمد ويستكن قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود فتعود كلهم في الموضع أو في الركوع أصح، ولا يستطيع السابق كما يستطيع أطمئن. نعم كثرة أستطيع حتى لو ما قطع إذا، لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا، وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يوجد عندنا، قد يوجد في بعض يمكن في غير هذا البلاد يمكن. نعم لا بأس تكون في الوسط، تكون الإمامة تكون مقدمة تكون في وسطين إذا كان ما عندها درجات لا بأس. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم هذا هو السنة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجل اليمنى يكون مستقبلا، هذا باب الاستحباب مستحب. نعم قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا مستحب والواجب مرة عندها، والقول الثاني انه مستحب، واذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني حسب. نعم وين في ايش؟ لا لا السنة حاكمة على الناس، هذا الذي يصلي في البيت هذا إن نوجد هذا لا، هذا معناه يريد صلاة ينقضها خلق الغراب. السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يختلف يقول أفتان أنت يا معاذ ولا ينظر إلى الحديث الأخرى، العلماء بيّنوا أن قول أفتان أنت يا معاذ معاذ قرأ سورة البقرة كاملة، وهذا جاء متعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار، فلما جاء صف مع معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع، قال له أفتان أنت يا معاذ، فأفلق الله في سورة البقرة ولم يقل له انقل ثلاث نقل الغراب، والرسول عليه الصلاة الذي قال أفتان أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح في التسبيحات، ولا يتناقض قوله مع فعله، فإذا سبع عشر تسبيحات مع التدبر نقول هذا التخفيف، لأنه يعني قال إذا صلى أحدكم أنفل الخف هذا التخفيف، وإذا سبع خمسين تسبيحة نقول تقول هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض، ليس المراد أن الإنسان ينقل ثلاث نقل الغراب يقول أفتان أنت يا معاذ وقال إذا صلى أحدكم أنفل الخف، الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلى أحدكم أنفل الخف فهذه الصلاة، فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زال عليها فتطويل. نعم قال ثم بين هذا ابن القيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة ابن القيم بين هذا وبين استدلال بعض الناس أفتان أنت يا معاذ، يقول بعض النقارين والسارق للصلاة ما يعرفون من الحديث إلا أفتان أنت يا معاذ، يعرفون يأخذونها ويتركون النصوص الأخرى. نعم قال ثم يسجد الثانية كالأولى، هذا يسلم صح هذا يسلم هذا يعني لا يوجد الجمع هذا، يعني لو صار لفله حاجة الآن تجده يجلس الساعات الطويلة في شدة الحر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو بقابل خمس دقائق يصلي مع الإمام لأنه يزيد تسبيحتين أو ثلاث، هذا معناها العاب. نعم إن وجد نعم ها، وكذلك أو مشاهدة الأفلام أو غيرها. الله المستعان. نعم نعم ما في تحديد، ما في تحديد، ما في تحديد الآن، ثم أنهم يطمئن الحمد لله 24 ساعة عندك الآن، إذا الساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يكون لك. نعم نعم تكون متناسبة كما في حديث النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع رجلته من السجدتين قريب من الاحتواء، وفي لفظ ما خلا القيام وقعوده، يعني الا القيام في القراءه والتشهد، والباقي متناسبه السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبه متقاربه،

الشهادتين كما سياتي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله بسر، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان الله، تكون 19 جمله الاذان اذان محذوره، واذان بلال 15 جمله، هذا نوع هذا نوع، لكن الافضل اذان بلال. بلى هذه ما هي ما يبغى هذه واردة، هذه كلها واردة في الركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل سبحان رب العظيم سبوح قدوس ربنا لا يشكره، هذه واردة. فيها ثلاثة أقوال لها العلم، قيل إنها ركن، قيل إنها واجب، قيل إنها مستحب. والمذهب أنها ركن، وقد عملها إلى أنها واجب. نعم نعم الله عليك الشيخ. قل لفظ الشيخ في العالمين هل وردت؟ نعم وردت في بعض الأنواع، بعض أنواع صلى في العالم الله في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم نوع من في بعض، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا عذاب جهنم، جهنم فيها النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص، قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة، أنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره، قالت فما في رسول بعد ذلك قال صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة، الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة المستتبعة عند الموت، الشيطان يفتن الإنسان، ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر وهو الدجال الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكن في الأرض 40 كما جاء في الأحاديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام كأيامنا، ثم يقتل على يد مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقتل مسيح الهدى ومسيح الضلالة. استحب الاستعاذة من هذه الأربعة، قال بالله اللهم أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها مستحب. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل إلى أنه يجب الاستعاذة بالله من هذه الأربعة، يجب على الإنسان الاستعاذة بالله من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من الأربعة؟ قال لا، قال أعد صلاته، دل على انه يرى انه واجب ان استعاذ بالله من هذه الاربع، يجب انه لا بد منه. لكن معروف عند العلماء ان الشر عند جماهير العلماء انه مستحب. نعم نعم هذا بالقبر ثابت في القران في السنه، اذا قامت عليه الحجه، اذا قامت عليه الحجه فليس له شبهه، الله تعالى بين هذا فيه في كثير من الآية. العذاب القبر نعيم القبر، إن الذي قال ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا في الدنيا عند الموت، وهذا أول منازل القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الموت، هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا من عذاب الضربة. ويوم تقوم الساعة أسوء آل فرعون أشد العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند الموت، هذا من أدلة عذاب الخلق. والسنة كريمة. نعم نعم هذه الأربعة هي اللي فيها في آكدها. أما الأدعية نعم ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد، علمني أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا

لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره كافرون. من بعضها أنه يقولها ثلاثة لا إله إلا الله ولا شريك له. في جاء أيضا في غير صحيح السنن أو عند الترمذي لا بأس به أنه يكرر التهليلة عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له تهليلة العشر لا كما ما أصيب أجوبة أئمة الدعوة في الدور الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له.